الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نتابع درسنا الفقهي على مذهب الإمام الشافعي في كتاب المقدمة الحضرمية، وقد وصلنا إلى بحث الأوقات التي تحرم فيها الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تحرم الصلاة في غير حرم مكة وقت طلوع الشمس حين ترتفع قدر رمح، ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول، ووقت الإصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. هذه خمسة أوقات تحرم الصلاة فيها ولا تنعقد، يعني لو أحرم الإنسان فيها فإن صلاته لا تجوز ولا تنعقد. ثلاث منها يتعلق بالزمان، واثنان يتعلق بفعل الصلاة. فتحرم الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، يعني عندما يكون قرص الشمس لا زال يعني لم يرتفع، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا الوقت. وكذلك وقت الاستواء، يعني قبيل الزوال بلحظات قليلة، تحرم الصلاة في هذا الوقت حتى تزول الشمس عن وسط السماء. ووقت الإصفرار حتى تغرب، يعني عندما يكون قرص الشمس لا زال ظاهرا حتى يتكامل الغروب. وهذه الأوقات جاء النهي عنها في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، يعني من صلى صلاة الفجر صلاة الصبح لا يجوز له أن يصلي بعدها حتى تطلع الشمس، وكذلك من صلى صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولكن هناك استثناءات، فقال: تحرم الصلاة في غير حرم مكة، أما في مكة فلا تحرم الصلاة في أي وقت شاء أن يصلي الإنسان يصلي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وذلك لفضل الصلاة في حرم مكة. فلا يدخل، يعني هذه الكراهة لا تدخل، لا تشمل حرم مكة. كذلك الصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة كذلك لا تحرم لفضل صلاة الجمعة. وقد جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فيوم الجمعة يكون مستثنى من هذه الكراهة ومن هذه الحرمة. وكذلك هناك استثناءات أخرى، فقال المصنف: ولا يحرم ما له سبب غير متأخر عنها، يعني الصلاة التي لها سبب متقدم لا تحرم في أوقات الكراهة أو في أوقات الحرمة، أما الصلاة التي لها سبب متأخر فهي التي تحرم. فقال المصنف كفائتة، يعني الذي فاتته صلاة وأراد أن يقضيها يجوز له أن يقضيها في هذه الأوقات ولا يحرم عليه قضاؤها في هذه الأوقات. من فاتته مثلا صلاة الظهر ثم صلى العصر يجوز له أن يقضي الظهر بعد صلاة العصر حتى لو كانت نافلة، يعني لو فاتته سنة الظهر مثلا البعدية لم يصلها حتى صار العصر فصلى العصر، يجوز له أن يصلي سنة الظهر البعدية، يصليها بعد صلاة العصر. وقد حدث هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل بوفد عبد القيس، انشغل بهم بعد صلاة الظهر حتى صلى العصر، ثم صلى الركعتين أي سنة الظهر البعدية صلاهما بعد صلاة العصر. فهذا دليل على أن الصلاة الفائتة يجوز قضاؤها في أوقات الحرمة أو في أوقات الكراهة. كذلك صلاة الكسوف، فقال المصنف وكسوف، يعني لو حدث الكسوف بعد العصر مثلا فيجوز للإنسان أن يصلي صلاة الكسوف ولا يشمله النهي. وسنة وضوء، يعني لو توضأ الإنسان بعد أن صلى الصبح مثلا أو بعد أن صلى العصر فله أن يصلي سنة الوضوء في هذا الوقت. وكذلك وتحية مسجد، لو دخل المسجد مثلا بعد صلاة العصر بعد أن صلى العصر يجوز له أن يصلي تحية المسجد. وسجدة تلاوة وشكر إن لم يقصد تأخيرها إليها ليصليها فيها، يعني يستثنى هذا ما لم يتعمد التأخير. أما إذا كان يتعمد قضاء الفائتة مثلا في أوقات الكراهة أو يعني يتعمد صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهة، يتعمد ذلك تعمدا، فهذا يحرم عليه لأنه معاند للشرع في هذه الحالة، معاند. ويحرم ما لها سبب متأخر عنها، أي يحرم الصلاة في أوقات الحرمة أو في أوقات الكراهة الصلاة التي لها سبب متأخر عن الصلاة، كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام. صلاة الاستخارة يعني إذا أراد الإنسان أن يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر فهو يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، فهنا السبب سبب الصلاة متأخر عنها، هو يصلي ثم يستخير، فسبب الصلاة متأخر، فلا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة في أوقات الحرمة أو في أوقات الكراهة لأن السبب هنا متأخر. كذلك ركعتي الإحرام، يعني إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة فإنه يصلي ركعتين ثم يحرم بعد الصلاة، فهذا السبب وهو الإحرام متأخر عن الصلاة، فلا يجوز أن يصلي ركعتي الإحرام أي سنة الإحرام في أوقات الكراهة لأن سبب الصلاة هنا متأخر، والسبب المتأخر ضعيف، ويحتمل يعني الإنسان قد يصلي ركعتين ولا يحرم بعدهما، قد يعني يعرض عن الإحرام في هذا الوقت. كذلك قد يصلي للاستخارة وقد لا يستخير، يصلي ركعتين وقد لا يستخير بعدهما، فلا يجوز إيقاع مثل هذين الصلاتين في أوقات الحرمة. والصلاة إذا صعد الخطيب المنبر، كذلك تحرم الصلاة عندما يصعد الخطيب المنبر ويجلس على المنبر وإن لم يشرع في الخطبة، لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة عند جلوس الخطيب على المنبر أو عند شروعه في الخطبة إلا التحية ركعتين، يعني تحية المسجد يجوز للإنسان أن يصليها عندما يدخل المسجد وإن كان الخطيب يخطب، ولكن يخفف هذه الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجوز فيهما، يعني يسرع فيهما. أما غير تحية المسجد فلا يجوز له أن يصلي في حال جلوس الخطيب على المنبر أو في حال شروعه في الخطبة، لا يجوز حتى أن يصلي صلاة فائتة مقضية ولا نافلة إلا تحية المسجد، إن لم يخش فوات التكبيرة للإحرام، يعني إذا دخل في آخر الخطبة بحيث يعني لم يبقى وقت يسع لصلاة ركعتين وينزل الخطيب من المنبر لصلاة الجمعة، بهذه الحالة لا يصلي وإنما يبقى قائما حتى يدخل الإمام في الصلاة فيلتحق معه في صلاة الجمعة. فصل: يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة. الأذان والإقامة سنتان، والأذان سنة على الكفاية، يعني لو أذن شخص في مكان وسمعه يعني الباقون يسقط يعني التكليف عنهم بهذه الحالة، يعني لا يطلب من كل واحد منهم أن يؤذن، يكفي أذان شخص واحد. يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة، يعني الصلاة المفروضة إن لم يصلها بفائتة، يعني هنا لو أذن لصلاة فائتة ثم صلاها ودخل وقت الصلاة المكتوبة بعدها مباشرة، فبهذه الحالة لا يطلب منه أن يؤذن مرة أخرى، وإنما يقيم إقامة فقط ويصلي الصلاة المكتوبة. يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردا، أما المرأة فلا تؤذن، لا يسن لها الأذان، لا يشرع لها الأذان، لأن يعني في ذلك فتنة في بلوغ صوتها إلى الرجال الأجانب، فيه فتنة، فلا تؤذن المرأة، يسن الأذان للرجل ولو منفردا، حتى لو كان الإنسان في صحراء لوحده وحضر وقت الصلاة فإنه يؤذن للصلاة وإن كان منفردا. ولو سمع الأذان، يعني حتى الذي سمع الأذان وأراد أن يصلي مثلا الصلاة الحاضرة، يعني هو لم يحضر الجماعة، يسن له أن يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه ويصلي. ولجماعة ثانية، يعني ربما دخلوا المسجد فكان الأذان قد يعني أذن المؤذن فصلوا الجماعة، وخصوصا إذا كان المسجد من المساجد المطروقة، يعني التي يكون هناك أناس يطرقونها كمسافرين مثلا، تقام عدة جماعات في هذا المكان، يسن حتى للجماعة الثانية أن يؤذنوا ويصلوا ويقيموا لنفسهم ويصلوا. وفائتة، يعني حتى للصلاة الفائتة يسن للإنسان أن يؤذن لها ويقيم ويصلي الصلاة الفائتة. فإن اجتمع فوائت أو جمع تقديما أو تأخيرا أذن للأولى وحدها، إذا اجتمع عليه عدة فوائت صلوات فائتة كثيرة، فبهذه الحالة يؤذن أذان واحد للصلاة الأولى ويقيم لكل فائتة، ولا يؤذن لكل فائتة، يكتفي بأذان واحد، يؤذن أولا ويصلي ثم يقيم بعد ذلك لكل صلاة. أو جمع تقديما أو تأخيرا أذن للأولى وحدها، يعني في حال جمع مثلا الظهر مع العصر، سواء جمع تقديما أم تأخيرا يؤذن أذان واحد للأولى للصلاة الأولى وحدها ويقيم للصلاة الثانية. وتستحب الإقامة وحدها للمرأة، يعني المرأة يستحب لها أن تقيم لنفسها أو لجماعتها، إذا كان معها نساء يصلين جماعة تقيم ولا تؤذن المرأة. وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة غير الجنازة الصلاة جامعة، يعني الصلاة المسنونة مثل صلاة التراويح صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء وغيرها من النوافل، صلاة العيد مثلا، الصلوات التي يستحب فيها الجماعة لا يؤذن لها أذان ولا يقيم لها إقامة، وإنما يقال الصلاة جامعة، أو يقال الصلاة الصلاة، أو يقال مثلا صلاة التراويح يرحمكم الله أو أثابكم الله ونحو ذلك، ولا يقيم لها كإقامة الصلاة. أما الجنازة فلا ينادى لها، لا يعني لا يقول مثلا الصلاة جامعة لصلاة الجنازة، لأن يعني هو الإقامة أو النداء من أجل اجتماع الناس، وصلاة الجنازة الناس حاضرين ومجتمعين فلا داعي للنداء. وشرط الأذان الوقت، يعني يشترط لصحة الأذان دخول الوقت، فلا يصح أن يؤذن للظهر مثلا قبل أن يدخل الوقت، إلا الصبح، إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل، يعني أذان الصبح يجوز أن يتقدم على دخول الوقت، يجوز أن يكون يعني قبل دخول الوقت بشرط أن يكون بعد نصف الليل، فيجوز أن يؤذن لصلاة الصبح بعد منتصف الليل وإن لم يكن قد دخل وقت الصبح، وإلا الأول يوم الجمعة، يعني الأذان الأول للجمعة كذلك يجوز أن يكون قبل دخول الوقت، يؤذن الأذان الأول قبل أن يدخل وقت الظهر ثم الأذان الثاني عندما يدخل الوقت. ولكن الإمام ابن حجر يعني قال الأوجه يعني أن الأذان الأول يوم الجمعة هو كغيره، يعني لا يصح قبل دخول الوقت. والترتيب يعني يستحب الترتيب في الأذان، في ألفاظ الأذان، وكذلك الموالاة، والموالاة الموالاة بين ألفاظ الأذان، فلا مثل يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسكت فترة طويلة، وإنما يوالي بين ألفاظ الأذان. وكونه من واحد يعني يستحب أن يكون المؤذن واحدا حتى ما يحصل تشويش على الناس. وبالعربية يعني أن يكون الأذان باللغة العربية إن كان ثم من يحسنها، من يحسن اللغة العربية، وعليه أن يتعلم، يعني الذي لا يحسن اللغة العربية يؤذن حسب لغته ومعرفته، وعليه أن يتعلم اللغة العربية لكي يؤذن ويؤدي ألفاظ الأذان باللغة العربية. وشرطهما أي شرط الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة، إسماع بعض الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردا. الأذان يعني يؤذن حتى يعلم الناس بدخول الوقت، فإذا أذن بصوت خافت فلا فائدة لأنه لم يخبر أو يعلم الناس، فيشترط أن يسمع الجماعة ليعلمهم بدخول الوقت. وإسماع نفسه إن كان منفردا، إن كان منفردا وأذن لنفسه لا يشترط أن يرفع صوته، وإنما يؤذن يعني يرفع صوته بقدر أن يسمع نفسه، لأنه هنا أصبح كالذكر، كالذكر وليس للإعلام. وشرط المؤذن الإسلام، فلا يصح الأذان من الكافر، لأن الأذان عبادة والكافر ليس من أهل العبادة. والتمييز، التمييز ليس البلوغ وإنما التمييز، فالصبي المميز، وقلنا يعني سن التمييز ممكن يكون في سن السابعة، فيصح أذان الصبي المميز، أما إذا كان دون التمييز فلا يصح الأذان منه، لأنه لا يوثق بأذانه، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فالصبي الغير مميز لا يوثق بأذانه فلا يصح أذانه. والذكورة، الذكورة فلا يصح أذان المرأة. ويكره التمطيط، يعني تمطيط الأذان أو التلحين في الأذان أو المدود، يعني التي تغير خصوصا إذا غيرت في معاني الكلمات مثل يقول الله أكبر، هذا لا مكروه هذا التمطيط، أو يقول الله هذا أيضا مكروه مثل هذا. التمطيط والتلحين الذي يعني يغير في معاني الكلمات يكره. والكلام اليسير فيه عن الكلام أثناء الأذان أيضا مكروه. وترك إجابته، ترك إجابة المؤذن، الإنسان عندما يسمع المؤذن يؤذن فإنه يستحب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فترك إجابة المؤذن مكروه. وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب، يعني يستحب للمؤذن أن يؤذن من قيام وهو قائم مستقبل القبلة، ويكره أن يؤذن وهو جالس أو وهو راكب، إلا المسافر الراكب إذا أراد أن يؤذن فيؤذن وهو راكب ولا مانع من ذلك. وفاسقا، يعني يكره أذان الفاسق. وصبيا وجنبا ومحدثا، كل هؤلاء يعني يصح أذان الفاسق وأذان الصبي المميز كما قلنا، والجنب يصح أذانه لكنه يكره منهم، لأن الفاسق كما قلنا يعني الأذان هو للإعلام، والفاسق يعني غير ثقة فلا يوثق بأذانه والأخذ بقوله. والجنب والمحدث لأن الذي يؤذن هو يؤذن للصلاة ويطلب منه أن يقيم الصلاة، فهنا يكره في حالة الحدث أن يؤذن. فالإنسان يؤذن على طهارة، يكون متوضئا متطهرا، إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه، يعني لو كان على وضوء فباشر في الأذان فأحدث خلال الأذان فبهذه الحالة يتم الأذان على غير طهارة. والتوجه فيهما لغير القبلة، أي يكره أن يستقبل غير القبلة وهو يؤذن، يستقبل القبلة ويؤذن. كذلك إقامة الصلاة يكره أن يعني مثلا يستدبر القبلة ويقيم الصلاة، وإنما يستقبل ويؤذن ويقيم وهو مستقبل القبلة. ويسن ترتيله، أي ترتيل الأذان بحيث يتأنى في ألفاظ الأذان، يتأنى فيه. والترجيع فيه، الترجيع في الأذان وهو أن يأتي بالشهادتين سرا، أولا بصوت منخفض ثم يجهر بهما، يعني عندما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا، ثم يرجع ويجهر بهما، يعني يرفع صوته بهما، هذا يقال له الترجيع. والتثويب في الصبح أداء وقضاء، التثويب يعني يقول الصلاة خير من النوم، هذا يستحب في أذان الصبح خاصة، يعني أداء وقضاء، يعني سواء أذن للصبح يعني للحاضر أو كان يصلي قضاء الصبح، يعني قضاء يؤذن للصبح، كذلك يثوب في هذا الأذان في حال الأداء وفي حال القضاء. والالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة ويساره في حي على الفلاح، يعني يلتفت، يستحب للمؤذن عندما يقول حي على الصلاة يلتفت جهة اليمين، عندما يقول حي على الفلاح يلتفت إلى جهة اليسار. ووضع أصبعيه في صماخي أذنيه، يعني في الأذان عندما يؤذن دون الإقامة، لأن هذا أجمع لرفع الصوت، يضع أصبعيه في أذنيه ويؤذن. كذلك في هذه الآية يعني في فائدة أخرى، يعني عدا عن رفع الصوت، يعني خصوصا في وقتنا هذا هناك ما شاء الله المكبرات الصوتية، يعني الصوت يبلغ مدى بعيد، ولكن يعني قد هناك من هو أصم لا يسمع الأذان، فعندما يرى المؤذن وهو بهذه الهيئة يعلم أنه الآن قد شرع في الأذان وقد دخل وقت الصلاة. وكون المؤذن ثقة، يعني هذا يستحب أن يكون المؤذن ثقة وهو عدل، يعني مقبول الشهادة ومقبول الرواية. ومتطوعا، يعني الأفضل أن يكون المؤذن متطوعاً، بمعنى لا يأخذ أجرة مقابل أذانه. الأفضل أن يكون متطوعاً. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: لولا الخلافة لأذنت، يعني لولا الخلافة، لولا أنه يعني هو الخليفة وكذا لأذنت. فيستحب أن يكون المؤذن متطوعاً، يعني لا يأخذ على أذانه أجرة. وصيتاً، يعني صوته عالي، صوته عالي. وحسن الصوت، صوته جميل. وعلى مرتفع، يعني يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع. وبقرب المسجد. طبعاً هذه يعني في الآن كما قلنا المكبرات الصوتية تقوم مقام هذا، لأن الغاية من المكان المرتفع حتى يراه الناس، أو حتى يعني يبلغ صوته مدى بعيدا، فلا حاجة إلى التكلف. يعني في يعني قرأت أو سمعت لبعض أهل العلم يقول يستحب يعني أن يؤذن مثلا على سطح المسجد، يحمل الميكروفون والكذا ويؤذن فوق سطح المسجد. لا داعي لهذا التكلف، لأن الغاية هنا إسماع الناس، وإسماع الناس حاصل بمكبرات الصوت. وبقرب المسجد، يعني يكون هذا المرتفع الذي يؤذن عليه يكون قريبا من المسجد. وجمع كل تكبيرتين بنفس، يعني عندما يقول الله أكبر الله أكبر، يعني بنفس واحد، لا يقول مثل الله أكبر ويسكت ثم يقول الله أكبر مرة ثانية، يجمع التكبيرتين بنفس واحد. ويفتح الراء في الأولى في قوله الله أكبر الله أكبر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر. لكن الأصح أنه يعني يجوز هذا، يجوز أن يقول الله أكبر الله أكبر، يعني يفتح الراء. ويجوز الضم، يعني يقول الله أكبر الله أكبر بالضم، وهو الأصح. ويسكن في الثانية، يعني في راء قوله أكبر الثانية يسكن الله أكبر الله أكبر، يسكن. وقوله ألا صلوا في الرحال في الليلة المطيرة، في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين، يعني عندما يكون هناك مطر أو تكون هناك ريح شديدة، بحيث أن الناس يشق عليهم الحضور لصلاة الجماعة مثلا في المسجد، فيستحب للمؤذن هنا أن يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. يقول ذلك بعد الأذان إن شاء، أو يقول ذلك بعد الحيعلتين، يعني بعد قوله حي على الفلاح، يقول ألا صلوا في الرحال. والأذان للصبح مرتين، يعني يستحب أن يؤذن لصلاة الصبح مرتين، يعني الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت، والأذان الثاني عند دخول الوقت كما هو حاصل الآن. ويثوب فيهما، يعني يقول الصلاة خير من النوم في الأذانين. والآن يعني كثير من المؤذنين لا يقولون في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، وإنما يقتصرون فقط في الأذان الثاني على قول الصلاة خير من النوم. فالأفضل أن يأتي بهما بقوله الصلاة خير من النوم في الأذانين، في الأول وفي الثاني. وترك رد السلام، ترك رد السلام، يعني لو سلم عليه شخص وهو يؤذن، فبهذه الحالة لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام حتى يفرغ من الأذان وإن طال الوقت. أو تشميت عاطس مثلا، هو يؤذن فعطس واحد بجانبه وحمد الله، فالمؤذن هنا لا يقطع أذانه، يتابع الأذان، وبعد أن يفرغ من أذانه يرد السلام ويشمت العاطس. وترك المشي فيه، يعني يستحب أن لا يمشي وهو يؤذن، وأن يقول السامع أي الذي يسمع المؤذن مثل ما يقول المؤذن والمقيم. يقول مثل إذا قال الله أكبر الله أكبر، كذلك السامع يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا. إلا في الحيعلتين، يعني في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول عقب كل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يقول أيضا السامع حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون أربعا في الأذان بعدد الحيعلات، لأنه يقول المؤذن حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، المجموع أربعة، فالسامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات. وإلا في التثويب، يعني عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فالسامع لا يقول مثله، وإنما يقول صدقت وبررت، يعني يقول الذي يسمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، أي صرت ذا بر وخير كثير، دعاء له. وإلا في كلمة الإقامة، أقامها الله وأدامها، يعني عندما يقيم الصلاة فالسامع يقول كلمات الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عندما يقول قد قامت الصلاة فالسامع هنا يقول أقامها الله وأدامها. وأن يقطع القراءة للإجابة، يعني يستحب للسامع عندما يسمع المؤذن يؤذن وهو يقرأ مثلا القرآن أو يلقي درسا مثلا، فيستحب له أن يقطع القراءة وأن يقطع الدرس ويتابع مع الأذان مع المؤذن ويجيب المؤذن، يعني يقول مثل قوله. وأن يجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل، ربما يكون الإنسان في حال جماع والمؤذن يؤذن، ففي هذه الحالة هو لا يجيب المؤذن وهو في هذه الحالة، وإنما بعد أن ينتهي من الجماع ما لم يطل الفصل، يعني يمضي وقت طويل، فبهذه الحالة يجيب المؤذن. وكذلك إذا كان في الخلاء، يعني في قضاء الحاجة والمؤذن شرع في الأذان، فإنه لا يجيبه، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى ينزه في يعني في أماكن القاذورات، فبعد أن يفرغ من خلائه يأتي بإجابة المؤذن ما لم يعني يمضي وقت طويل. وكذلك إذا كان في الصلاة، كان يصلي والمؤذن يؤذن، لا يجيبه وهو في الصلاة، وإنما بعد أن يفرغ من صلاته. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يعني بعد الفراغ من الأذان يصلي المؤذن والسامع، كل منهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني يستحب أن يأتي بهذه، يقول ذلك المؤذن والسامع. والدعاء عقبه، يعني يدعو عقب الأذان وبينه وبين الإقامة، لأن يعني هذا الوقت وقت إجابة يجاب فيه الدعاء. والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، والأفضل الجمع بينهما، يعني وهذه مسألة يعني فيها أيضا فيها خلاف في من العلماء، من ذهب إلى أن الإمامة أفضل من الأذان، ومن العلماء من ذهب إلى أن الأذان وحده حتى يعني بدون الإقامة أفضل من الإمامة، وذلك لأن ورد في الحديث أن المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام ضامن، ضامن لصلاة من خلفه، نعم، فقالوا الأمين خير من الضامن، المؤتمن الأمين خير من الضامن، هذه مسألة خلافية. وشرط المقيم الإسلام والتمييز، يعني الذي يقيم الصلاة شرطه أن يكون مسلما وأن يكون مميزا، يعني ليس صبيا صغيرا دون التمييز. ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، يعني يؤذن في مكان ويقيم في مكان آخر. هذا الكلام يقولون يعني الفقهاء عندما كان في هناك مكان مرتفع خارج المسجد أو بجانب المسجد يصعد عليه المؤذن ويؤذن، أما الإقامة فيقيمها يعني عند المحراب مثلا. وبصوت أخفض من الأذان، يعني يكون صوت الإقامة ليس مرتفعا كالأذان، أخفض من الأذان. والالتفات في الحيعلة، يعني لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كذلك يستحب الالتفات. وإذا أذن جماعة فيقيم الراتب، يعني ربما يكون في مسجد أكثر من مؤذن يؤذنون، وموجود هذا في لا زال يعني في بعض البلاد مثل المسجد الأموي في دمشق يؤذنون مجموعة من الناس أكثر من واحد. فبهذه الحالة الذي يقيم الصلاة هو المؤذن الراتب لهذا المسجد. ثم الأول إن لم يكن هناك يعني مؤذن راتب يقيم من أذن أولا، ثم يقرع بينهم إن أذنوا معا، إذا أذنوا بصوت واحد مجموعة يقرع بينهم في من يقيم الصلاة. والإقامة بنظر الإمام والأذان بنظر المؤذن، يعني الذي يملك الإقامة الإمام، والأذان بنظر المؤذن لأن المؤذن هو الذي يرقب دخول الوقت وهو المؤتمن على الإعلام بدخول الوقت. أما الإقامة فهي بنظر الإمام، فيستحب للمؤذن أن لا يقيم حتى يعني يأمره الإمام بالإقامة. لكن لو أقام المؤذن بدون إذن الإمام فلا بأس بذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.